بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني خير فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يستهدون بغير هدي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تترك هذه الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد هذا الخير الذي جاء به سيكون هناك شر، وسيكون هناك خير أيضا، لكن خير فيه دخن وليس خيرا خالصا. هذا الأمر بدأ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة في شهر ربيع الأول. ارتد من ارتد من العرب، وامتنع بعضهم عن دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، فقاتلهم أبو بكر، قاتل المرتدين من بني حنيفة في اليمن حتى انتصر عليهم، وقد قتل مسيلمة الكذاب الذي كان يدعي النبوة، قتل في معركة الحديقة، قتله وحشي بن حرب الذي قتل حمزة رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة أيضا، ومانع الزكاة لم يكونوا كفارا وإنما كانوا مسلمين، لكنهم امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام، فقاتلهم عليها قتال بغاة. والبغاة ليس قتال كقتال الكفار، لأن الباغي يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله، فليس المقصود قتله، ولذلك لا يجهز على الجريح ولا يتبع الفار ولا تسبى النساء والذرية ولا تغنم الأموال، لأنهم مسلمين. لكن مقصود من قتالهم هو قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المقصود من قتاله هو أن تفيء إلى أمر الله. فلما دفعوا الزكاة كف عن قتاله. ثم ما لبث أن مات أبو بكر رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة، بعد سنتين من حكمه، ووطد دعائم الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية في هذا الوقت كانت جزيرة العرب، من تبوك في الشمال ناحية الأردن إلى اليمن في الجنوب، ومن عمان والبحرين من ناحية الشرق إلى البحر الأحمر من ناحية الغرب. كانت هذه هي الدولة في هذا الوقت. ثم تولى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة، وبدأت الفتوحات الإسلامية. عمر رضي الله عنه فتح بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط في مصر وفي بلاد البربر في شمال إفريقيا، وامتدت فتوحاته إلى نهر سيحون وجيحون من ناحية المشرق. ده كانت فتوحات في عهد عمر رضي الله عنه. المهم أن عمر رضي الله عنه لما بدأ فتح بلاد فارس، والفرس كانوا مجوس يعبدون النار، الفرس كانوا مجوس يعبدون النار، فلما فتح بلادهم وانتصر عليهم في معركة القادسية ومعركة المدائن، وده كان سنة 14 و15 من الهجرة النبوية الشريفة، حنق الفرس على عمر رضي الله عنه وعلى الإسلام، وبدأوا يكيدون لهذا الدين. فكانت أول مكيدتهم مقتل عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وده كان في سنة، يعني عمر رضي الله عنه حكم 13 سنة، يعني كان ده في سنة 25 من الهجرة النبوية الشريفة. قتل عمر رضي الله عنه وفتح باب الفتنة على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر، يعني كل الحوادث اللي بتحدث دي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوثها، يعني قبل أن تحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين المسلمين وبين الفتنة باب، يعني في باب مقفول بين المسلمين وبين الفتنة. فسأله عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيفتح أم يكسر؟ باب هذا يفتح أم يكسر؟ قال يكسر. قال هذا أرجى أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فالصحابي بيقول لي راوي الحديث هل كان عمر يعرف أنه الباب؟ قال نعم. فلما قتل عمر انكسر الباب وفتح باب الفتنة على المسلمين. يبقى بداية مؤامرات المجوس مقتل عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي. ثم لما تولى عثمان جاء عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء وادعى الإسلام وأخذ يحرض على عثمان رضي الله عنه ويتهمه باتهامات كاذبة بأنه يوالي أهله ويعين أقاربه وأنه كذا ويستحوذ على كذا. وعمر رضي الله عنه كان غنيا عن ذلك، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، أحد من 10 المبشرين بالجنة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أكثر من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديقة ودخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وهو جالس، ثم دخل عليه عمر وهو جالس، ثم لما قيل له هذا عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وغطى ركبته. فلما سألته عائشة قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن الملائكة لا تستحي من عثمان، إن الملائكة لا تستحي من عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعثمان في الجنة، وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فعثمان قال علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة من على المنبر وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويقول ليس على عثمان بعد اليوم شيء. وقال من يحفر بئر روما وله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه وملكها للمسلمين وجعلها وقفا عليه. فعثمان مشهود له بالجنة وهو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أخذوا يسوروا الناس على عثمان اللي هم المجوس دول أهل فارس، اللي أخذوا يسوروا الناس على عثمان حتى قتل مظلوما رضي الله عنه، قتل سنة 35 من الهجرة النبوية الشريفة بعد 10 سنين من الحكم رضي الله عنه، وتولى بعد ذلك علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تولى الحكم سنة 35، والخلافة كانت في المدينة، مقر الخلافة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كان مقر الخلافة في المدينة، فنقلها علي إلى الكوفة. الكوفة هذه منبع الشر، الكوفة والبصرة والعراق وإيران منبع الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة تأتي من جهة المشرق. فلاحظوا أن الشيعة ظهروا في الكوفة، الشيعة ظهروا في الكوفة، الخوارج ظهروا في الكوفة، والمعتزلة ظهروا في خراسان، فالمعتزلة ظهروا في البصرة والجهمية في خراسان، ودي المنطقة الشرقية اللي ظهرت فيها البدع كلها. هنلاقي القدرية ظهرت في هذه المنطقة، فهذه المنطقة ظهرت فيها البدع كلها اللي هي منطقة العراق، ومنها الكوفة اللي كان علي رضي الله عنه نقل الخلافة إلى الكوفة. فلما نقل الخلافة إلى الكوفة كان ده سنة 35 بعد 4 شهور من توليه الحكم، لم ينفذ القصاص في قتلة عثمان، فخرج إليه طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ابن صفية، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية الزبير ابن العوام، وعائشة رضي الله عنها، ومعهم جمع من الصحابة خرجوا إلى علي رضي الله عنه يطالبونه بالقصاص من قتلة عثمان. فنزلوا البصرة وجاء إليهم علي رضي الله عنه، فتحاوروا وتشاوروا إلى أن وصلوا أن يكفوا عن القتال لا يتقاتلون، وإن الأمور سيحدث فيها تشاور، وإن علي وافق على تسليم قتلة عثمان. وعلي كان له رؤية في ذلك إن الملك كان لم يستتب له، وإن قتلة عثمان تجمعوا في المدينة وتملكوا الأمور وصاروا كثرة، وإن القصاص من قتلة عثمان سيؤدي إلى فتنة بين المسلمين وحرب أهلية، فكان يرى أن الأمور تستحق وقتا وتأني حتى يتمكن هو من أن يقتل قتلة عثمان ويقتص منهم دون أن تكون هناك فتنة بين المسلمين. لكن المسلمين كانوا الباقين يرون أنه لا بد من الإسراع بالقصاص، ودي وجهات نظر، هذه وجهات نظر غير مرتبطة بالعقيدة وغير مرتبطة بالإيمان، لكن هي وجهات نظر. الاثنين متفقين على أنه يجب القصاص من قتلة عثمان، يبقى الحكم الشرعي ثابت. إمتى نطبق الشرع؟ هل يجوز تأجيل هذا الأمر أم لا يجوز تأجيله؟ يجوز تأجيل الحد لمصلحة، إذا كان في مصلحة شرعية يجوز تأجيل الحد، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني، قال وماذاك؟ قالت زنيت، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله تظنني كماعز؟ ماعز كان اعترف ولما أقام عليه الحد فلما أحس بحر الحجارة أنكر ما كان اعترف به فأكملوا عليه الحد، فقالت يا رسول الله أتظنني كماعز؟ إني حبلى، من الزنا ده، فقال اذهبي حتى تضعي مولودك. يبقى هنا أجلها لمصلحة مين؟ لمصلحة الجنين، مش كده؟ يبقى عندما تكون هناك مصلحة شرعية يجوز تأجيل إقامة الحد. فقال اذهبي حتى تضعي مولودك، فوضعته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبي حتى تفطميه، فرجعت حتى فطمته فجاءت به وفي يده كسرة خبز يأكل فيها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها فدفعه إلى بعض أصحابه، ثم شد عليها وحفر لها حفرة وأقيم عليها الحد. هذا فيه يجوز تأجيل الحد لليه؟ يجوز تأجيل إقامة الحد لمصلحة شرعية. فهذه كانت رؤية علي رضي الله عنه، ورؤية بقية الصحابة أنه لابد من إقامة الحد والقصاص من قتلة عثمان، إن كان أمر موجع بالنسبة للمسلمين. فلما صالح علي رضي الله عنه طلحة والزبير على أنه سيسلم قتلة عثمان، باتوا في شر ليلة، اللي هم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، اللي هم أثاروا الناس على عثمان، وقالوا أن علي سينتقم منهم وستكون الدائرة عليهم وهم الخاسرين في هذا الصلح. لأن علي رضي الله عنه لما أراد أن يرجع إلى الكوفة قال لا يتبعني أحد أعان على قتل عثمان، حدش يجي معايا ممن أعانوا على قتل عثمان. فعرفوا أن الموضوع كله حيدور أن المسلمين حيصطلحوا على مين؟ على دول، على قتلة عثمان. فقاموا قبل الفجر وأغاروا على جيش طلحة والزبير وأصابوا جمل عائشة. فقاموا في الليل وقالوا إن إيه؟ إن جيش علي أغار علينا، فهاجموا جيش علي، فجيش علي قالوا غدروا بنا، فقامت الحرب بين جيش علي وبين جيش طلحة والزبير وعائشة. قتل فيها طلحة والزبير رضي الله عنهم في هذه الحرب، وأخذ علي رضي الله عنه عائشة وأكرمها وأنزلها في أحسن بيوت البصرة حتى أعادها إلى المدينة مكرمة معززة. وانتهت هذه الواقعة اللي هي وقعة الجمل، كان يبكي عليا لها ويقول يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يعني ما رأيت هذا، وبكى بكاء شديدا لما رأى طلحة رضي الله عنه وجهه في الرمل، بكى عليه بكاء شديدا. هذه فتنة لا ينبغي لنا أن نسعى إلى الفتن، الفتنة إذا سارت عجز الحكماء عن حسمها، ولذلك لابد أن نكون بعيدين عن إثارة الفتنة وعن التواجد فيها. فلما انتهت موقعة الجمل كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يبايع عليا، لأن معاوية ابن عم عثمان بن عفان، وكان يطالب بالقصاص أولا حتى يبايع عليا، لم يكن ينازع على الملك. معاوية لم يكن ينازع عليا على الملك، كان يعرف أنه أحق بالملك. فخرج معاوية بجيش له إلى علي يطالبه بدم عثمان رضي الله عنه وبتسليمه قتلة عثمان، فطالبه بالبيعة أولا فلم يبايع معاوية، فوقع القتال في موقعة صفين، قتل فيها 70,000 من المسلمين، 45,000 من جيش معاوية، و25,000 من جيش علي رضي الله عنه. ومكثت الحرب 9 أيام. لما كانت الحرب ستؤدي إلى فناء المسلمين لجأوا إلى التحكيم، أن يحكموا حكمين في هذه القضية، في الصلح بين علي ومعاوية. فحكموا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه. في هذا الوقت خرج فصيل من جيش علي يقدر باثنى عشر ألفا من المقاتلين خرجوا وقالوا لا نقبل إلا حكم الله. إيه هو حكم الله؟ إن احنا نقاتل معاوية. ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وقالوا إن عليا ومعاوية حكموا رجلين فكفروا عليا ومعاوية وكفروا الصحابة الذين رضوا بهذا الحكم، ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله عشان الناس ما تغترش بالشعارات. ناس يقول لك احنا هنطبق الشرع، وناس يقول احنا كذا، وناس يقولوا دولة الإسلام، وناس يقولوا الجهاد، وناس يقولوا، يستخدمون مصطلحات شرعية للتضليل ليس وراءها حقيقة وإنما لتضليل الناس. لما قالوا إن الحكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل. طب حكم الله مين هيطبقه؟ مش ربنا قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق؟ مين اللي هيحكم هنا؟ داود. داود ده بشر ولا مش بشر؟ هيحكم بإيه بقى؟ بالحق اللي هو منزل من عند الله. وقال الله تعالى لنبيه وأن يحكم بينهم بما أراك الله. يبقى أنت محمد احكم بينهم، يبقى مين اللي هيحكم؟ البشر. بس هيحكم بإيه؟ هيحكم بما أنزل الله، هيحكم بما أنزل الله. يبقى القانون اللي هنتحاكم إليه هو ما أنزله الله من الكتاب والسنة. إذن اللي هيحكم بشر. فنظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال لهم إن الله حكم رجلين في رجل وامرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهم. قال لهم ربنا حكم رجلين في رجل وامرأة، مش عايزين تقبلوا حكمين في أمة؟ فرجع منهم بعد مناظرة 4000. وعلي رضي الله عنه قال لهم إن ده قتال كفار؟ قالوا له آه. قال لهم طيب عائشة تبقى في نصيب مين فيكم؟ مين ياخدها في نصيبه من السبي؟ انقطعوا عن الكلام ولا يستطيعون الرد. رجع منهم 4000، ثم في المناظرة الثانية رجع منهم 4000 وصار بقية من الخوارج 4000. قامت معركة النهروان بين علي وبين الخوارج، فر من المعركة 3000 وبقي 1000. قتلهم علي حتى قتلهم. ده برضو في حديث اللي هو جاءت قطعة ذهب من اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء شيء لا يقوم من مجلسه حتى يوزعه على الناس، لا يبقي شيئا، حتى أنه مرة كان يصلي بالناس فتجوز في صلاته ثم سلم وأسرع إلى البيت، فجاء بقطعة من الذهب فوزعها وقال تذكرت في الصلاة أنها عندي فكرهت أن تبيت عندي. فلما جاءته قطعة الذهب قسمها على الناس الموجودين ولم يعطي رجلا، في واحد ما خدش. فقام هذا الرجل فقال اتق الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، ألست أحق أهل الأرض بأن أتقي الله؟ ومن يتقي الله إذ لم أتقه؟ من يتقي الله إذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي الله؟ فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه لعله يصلي. قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال أنا لم أؤمر أن أشق على قلوب الناس أو أنقب على بطونهم. احنا بناخد بظواهر ليه؟ الناس السرائر يتولاها ربنا سبحانه وتعالى. ثم لما انصرف الرجل قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من ظهره من صلبه، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عشان كده أحيانا يتقال على الخوارج الإيه؟ المارقة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هتلاقوا جماعات التكفيرية يقتلون أهل الإسلام. طب وأهل الأوثان؟ ليست هناك حرب بينهم. هتلاقوا أهل البدع على مر تاريخ المسلمين عملوا دول كبيرة قوي، هنذكرها دول اللي أقامها أهل البدع، بس ما فتحوش بلد. كل البلاد اللي حكموها خدوها منين؟ من أيدي المسلمين، ولم يفتحوا بلدا ولم ينتصروا في معركة على الكفار. عشان كده هنلاقي داعش والنصرة وأنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس وغيرهم بيقتلوا مين؟ قتلوا المسلمين. لما تقول له طيب انت لم تضرب صاروخا على اسرائيل مثلا، لم تقاتل لم تقاتل الشيعة، يقول لك لا، ما احنا نبدأ بالمنافقين الاول، والعدو الاقرب فالاقرب، هناخد الاقرب اللي هو العدو اللي هو المسلمين المنافقين او الكفار، هيبدأ بيهم بعدين لما يخلص هيبقى يروح الناحية التانية. هذا من تلبيس ابليس، لأن هو الغرض أن يقتل أهل الإسلام، وهذه شيمتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لو حدث أنهم خرجوا وأنا موجود لأقتلنهم قتل عاد، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم رجل له عطط وليس له ساعد، يعني ليه ايد لغاية هنا والساعد ده مش موجود، ايده مقطوعة، وفيها مثل السدية حلمة الثدي، يعني فيها كده تجمع جلدي او لحمي مثل حلمة الثدي. فعلي بعد ان قتلهم اخذ يبحث عن الرجل هذا 3 ايام حتى وجده، فسجد شاكرا. وهذا لأمرين: الأمر الأول أن ننفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، والأمر الثاني أنه أدنى الطائفتين إلى الإيه؟ إلى الحق. مش معنى أن علي أدنى الطائفتين إلى الحق أن معاوية على الباطل. ليه؟ لأننا عندما نقول الاثنين أفضل من الواحد، يبقى الواحد ده إيه؟ شيء، لكن لا نقول الواحد أفضل من الصفر، لأن الصفر لا شيء، وبالتالي ما ينفعش هنا المقارنة هنا لا تصح. ما ينفعش تجيب شيء قصاد لا شيء، وإنما تقول أنت شيء في مقابل شيء آخر. عشان كده العلماء استدلوا في حديث صحة صلاة الفرد بحديث فضل صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ في بيتي أو في سوقي ب27 درجة. قالوا لو صلاة الفذ باطلة ما ينفعش تفضلها ب27 ولا ب30 ولا ب27 ألف ولا ب27 مليون، لأنها هتبقى لا شيء. لكن لكون صلاة الفذ الفرد في بيتي أو في سوقي صحيحة، تفضلت عليها صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. وهذا يدل على ان المقارنة ما ينفعش بين شيء ولا شيء. عشان كده بنقول ان معاوية كان معه حق، ولكن الاقرب الى الحق كان عليا. ليه؟ لان المسألة كانت مسألة تأويل. معاوية يطالب بالقصاص، وهذا حق، هذا حق، وهو من اولياء الدم. معاوية من اولياء الدم لان عثمان ابن عمه، ويطالب بالقصاص، بيطالب بالقصاص. وعلي يرى القصاص من قتلة عثمان، الاثنين متفقين على هذا، لكن يرى أنه يحتاج إلى وقت حتى لا تثور حرب بين المسلمين. والحرب ثارت، عشان بعض الناس يقول لي انتوا كنتوا خايفين على الدماء وعمالين تقولوا هنحقن عشان الدماء وعشان نعصم الدماء، طب الدماء وقع، احنا عملنا اللي علينا، وما وقع وقع بايه؟ بقدر الله، لم نشارك فيه، لان القتل ده اللي بيشاركوا فيه 4: واحد هيئ اسبابه، واحد حرض عليه، واحد باشر القتل، واحد رضي به. واحنا لا هيئنا اسبابه ولا حرضنا عليه ولا باشرنا القتل ولا رضينا به، لسنا واحد من الأربعة. فما تقالش هو الدم سلسة، سلب قدر الله، احنا اتخذنا الاحتياطات اللي تمنع سيلان الدم، والدم سيل. علي رضي الله عنه كان تأخير القصاص من قتلة عثمان كان مراد منه ايه؟ ألا تثور حرب بين المسلمين. ثارت الحرب، ثارت في الجمل، وسارت في الصفين، وسارت في النهروان مع الخوارج، سارت الحرب، سارت والدماء وقعت دون أن يكون عليا سببا فيها، وسعى من البداية أن يحقن الدماء ولم تحقن. يبقى هو إحنا علينا أن إحنا نأخذ بالأسباب علشان لما يقع، يعني واحد ماشي على الرصيف ومحتار، طلعت العربية على الرصيف ضربته، الراجل ده آثم عند الله ولا غير آثم؟ غير آثم. طب واحد وقف للعربية كده وهي جاية وخبطته موتته، آثم ولا مش آثم؟ يبقى الفرق الدم وقع ولا موقع في الحالتين؟ وقع، لكن في واحد مسؤول عن هذا والتاني غير مسؤول عنه. أنا أخذت الاحتياطات، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى سبق، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، فوقعت الدماء في النهروان وانتهى الأمر بمقتل علي رضي الله عنه. قتل علي رضي الله عنه، قتله ابن ملجم وهو من الخوارج، قتل علي رضي الله عنه، وده كان سنة 40 من الهجرة. يبقى علي رضي الله عنه حكم من سنة 35 لسنة 40. مات في 21 رمضان، قتل في 21 رمضان سنة 40. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخلافة بعدي 30 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه في ربيع الأول، ومات علي اللي هو الخليفة الرابع في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة. باقي كم شهر على 30 سنة؟ 6 أشهر، اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع، تولاها الحسن بن علي. يبقى مين الخليفة الخامس؟ الخليفة الخامس الراشد هو الحسن بن علي بن أبي طالب، تولى الخلافة رضي الله عنه، وأخذ أهل الكوفة يضغطون عليه لقتال معاوية، وهو لا يريد ذلك ويريد الصلح. فلما ضغطوا عليه خرج لملاقاة علي رضي الله عنه، لمعاوية رضي الله عنه. فلما التقى الجيشان عرض الحسن عليه الصلح، فتصالح على أن يتنازل الحسن بن علي عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأن تكون الخلافة بعد معاوية شورى في المسلمين، يبقى الخلافة تبقى شورى في المسلمين. وفرح المسلمون فرح شديد جدا، وسمي عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين على ذلك. فالأمر ده بيهدم عقيدة الشيعة، تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية يهدم عقيدة الشيعة. ليه؟ لأن الحسن إمام معصوم منصوص على إمامته، وأن الإمامة تكون في علي وبنيه من بعده الأكبر فالأكبر، وده منصوص عليه بوحي إن الإمام فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، عندهم عند الشيعة. وهم في نفس الوقت يكفرون من؟ معاوية. طب هل يجوز للإمام الحق أن يتنازل عن الخلافة لكافر، يا إما الحسن مخطئ يا إما معاوية مؤمن، مش كده؟ أحد الإلزامين. لو هو تنازل عنها الكافر يبقى مخطئ، مش كده؟ وهم يقولون أن الحسن معصوم، يعتقدون أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر ولا من الكبائر ولا من الكفر حتى، مش معصومين، ويعتقدون أن الأئمة معصومين. طب هل المعصوم يقع في خطأ؟ لا ما يقعش، يبقى اللي عمله ده صواب. ها؟ إذا كان صواب يبقى معاوية مؤمن، وده أحد الإلزامين، وده يهدم عقيدة الشيعة في ذلك. طبعا قبل كده إن علي زوج ابنته لمين؟ لعمر رضي الله عنه، عشان بيقولوا إن عمر ضرب فاطمة وكسر لها ضلع، وكانت حامل بواحد اسمه محسن ومات أجهضت فيه. الكلام ده كذب، بيقولوا كان علي وراء الباب. طب هم بيعتقدوا إن علي حارب الجن في البير وغلبه، طب ليه ما طلعش يضرب عمر لما جه يضرب مراته؟ في حد يتحمل إن يجي رجل يضرب مراته؟ وده الإمام المعصوم علي رضي الله عنه. وهذا يبين كذب الواقعة، أي يبين كذب الواقعة إن هذا لم يحدث من عمر أصلا، ولا يرضى به عمر حشاء أصلا، لأن فاطمة كان لها منزلة في نفوس المسلمين عظيمة، لأنها كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مشيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه قام من مجلسه واحتضنها وقبلها وأجلسها مكانه، فلها منزلة عظيمة جدا عند المسلمين، ما يجرؤ أحد أن يفعل هذا مع فاطمة رضي الله عنها، لكن هم كذابين الثقيل. ها؟ فإذا كان الأمر كذلك وأن عمر كافر عندهم، فلماذا زوجها علي ابنته؟ هل يجوز أن يزوج الرجل المسلم ابنته لكافر؟ حتى لو واحد صايع في الشارع يقدر يعمل كده؟ فضلا أن يكون الإمام المعصوم يزوج ابنته لكافر. فهذا مما يهدم ديانتهم، دين الشيعة هذا ما يهدمه من هذه الأحداث. المهم أن الحسن تنازل لمعاوية سنة 41 من الهجرة، تنازل لمعاوية عن الحكم، تولى الحكم معاوية رضي الله عنه سنة 41. الحسن بن علي توفي سنة 50، توفي سنة 50 يعني بعد 9 سنين من تنازله عن الحكم. ومعاوية رضي الله عنه توفي سنة 60 بعد موت الحسن رضي الله عنه ب10 سنين. وتولى ابن يزيد ابن معاوية تولى الحكم سنة 60. وفي سنة 61 أرسل أهل الكوفة إلى الحسين ابن علي رضي الله عنه أن يخرج إليهم في الكوفة ومعهم 100,000 يبايعونه، زي المبايعات اللي احنا سمعناها، 100,000 مبايعين على الموت، وناس بتتمضمض بالمولوتوف وكذا وكذا، وبعدين ما تلاقيش حاجة. فقالوا انه 100,000. بعت الحسين بعت واحد علشان يشوف الامر، فوجد ان الامر هم فعلا اهل الكوفة بيقولوا له يجي واحنا هنبيعه ونقاتل معاه معاوية، ونحن لا نريد معاوية. فلما عرض هذا الامر على الصحابة منعوه وقالوا له لا تخرج. عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم وأبو هريرة رضي الله عنه كلهم نصحوه ألا يخرج. فخرج الحسين رضي الله عنه، فعلم يزيد بخروجه فأرسل إليه في الطريق ناس لكي يعود الحسين إلى المدينة أو إلى مكة، هو كان هو في المدينة وذهب إلى مكة، وجاء من مكة على كان جاء إلى الكوفة، فأخذوا يعطلونه في الطريق ويقولون له ارجع واحقن الدماء وكذا وكذا. أصر الحسين رضي الله عنه على القتال، وكان ينتظر أن أهل الكوفة يطلعوا ينصروه، لم يخرج إليه أحد، فوقعت المقتلة وقتل الحسين رضي الله عنه مع 70 من أهل بيته، قتل مظلوما رضي الله عنه، وقطعوا رأسه وذهبوا بها إلى يزيد بن معاوية، فأحسن إليها وأحسن إلى أهل الحسين وقتل من قتل الحسين. ولكن هذه فتنة حدثت ترتب عليها مقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي. الشيعة هم يدفعون خلف هذا الأمر. ما المراد بتركهم للحسين يقتل؟ ليصنعوا منه مظلمة، يصنعوا منه مظلمة. التاريخ بيعيد نفسه، يقول لك احنا هنقدم 50,000 شهيد، 100,000 شهيد، الدنيا كلها تسور من أجل هذه الدماء، ونقعد نقول الدماء اللي سالت والدماء اللي سالت والدماء اللي سالت عشان نحرك ذلك في النفوس عشان الناس تسور. يصنع المظلمة علشان يندب عليها. الشيعة إلى الآن يلطمون على إيه؟ على مقتل الحسين، وهم من قتلوه، هم من دفعوا إلى قتل الحسين رضي الله عنه، تخلوا عنه ولم يخرج إليه إلى 100,000 ولا حتى 1,000 واحد لكي يقاتل مع الحسين رضي الله عنه. فانتهت هذه بمقتل الحسين رضي الله عنه، ده كان سنة 61 من الهجرة، واستتب الملك لبني أمية. بني أمية صنعوا أعظم دولة في التاريخ للمسلمين. بني أمية حكموا من سنة 41 لسنة 132، 91 سنة. فتحوا البلاد من فرنسا غربا إلى الصين شرقا، كل هذا فتحوا بني أمية، ومصروا الأمصار وعبدوا الناس لله وأقاموا دولة الإسلام وحكموا فيها بشرع الله سبحانه وتعالى. دولة كان فيها مظالم، فيها سلبيات فيها، لكن إيجابياتها كانت عظيمة جدا. يكفي أن فيها معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز كان من بني أمية. في 91 سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة، وبعد 52 سنة من حكم بني أمية، كان قتيبة بن مسلم دخل الصين، وكان موسى بن نصير وطارق بن زياد في مدينة بواتيه على نهر اللوار على بعد أميال من باريس. بعد 52 سنة من حكم بني أمية سنة 93، ومكث حكم بني أمية 92 سنة. في سنة 121 خرج زيد ابن علي، زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، خرج على هشام ابن عبد الملك، وكان من خلفاء بني أمية، يطالب بالحكم، وهو الحسين جده، زيد الحسين جده، فقتل زيد رضي الله عنه. قتل أيضا زيد في سنة 122 من الهجرة النبوية الشريفة، وقبل 10 سنين من سقوط دولة بني أمية، قبلها بعشر سنين. يعني كان قتل زيد سنة 122، وكان حدث تحول في الشيعة، الشيعة برضو سبب مقتل زيد. حصل ان هم ثوروه على ان يقوم في مواجهة هشام بن عبد الملك ويخرج عليه ويطالب بالحكم، فلما جمعهم علشان يخرج بيهم قالوا له سب أبا بكر وعمر، فقال كيف أسبهما، هذان صاحبي جدي ولم أسمع أحد من آبائي يسبهما، ولم أسمع منهما إلا أنهم كانوا منهم إلا أنهم كانوا يذكرونهم بالخير. قالوا الفراق بيننا وبينك، أنت سب أبا بكر وعمر. فلم يسب أبا بكر وعمر فرفضوه، فسموا بالرافضة، وانقسمت الشيعة إلى قسمين: زيدية أتباع زيد بن علي، ورافضة اللي هم رفضوا زيد بن علي اللي هم بيدعوا نسبتهم إلى جعفر الصادق، إلى جعفر الصادق. فانقسموا في هذا وده، بداية تطور في الايه في عند الشيعة، هم انقسموا قسمين إلى زيدية ورافضة. الرافضة يسبون أبا بكر وعمر ويكفرونهما وغير ذلك من الأمور، يكفرون الصحابة. والزيدية لا، الزيدية قريبين من أهل السنة، غاية ما يقولون أن علي هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحق بالإمامة، وأن أبو بكر وعمر اغتصبوا الإمامة، لكن إمامتهم صحيحة وأنهم غير آثمين. يعني في خلاف معاهم أيضا إحنا، لكن هم لا يسبون أبا بكر وعمر ولا يسبون الصحابة ولا يكفرون الصحابة الأمة الزيدية أتباع زيد بن علي. ومضى الأمر إلى أن جاء في وقت الخليفة الإمام السابع عند الشيعة، الإمام السابع عند الشيعة، وكان جعفر الصادق هو الإمام السادس، أنجب ولدين إسماعيل المبارك وموسى الكاظم، وقالوا أن الإمام بعد جعفر هو إسماعيل لأنه الابن الأكبر، ويبقى كده منصوص عليه من جهة أن الله سبحانه وتعالى نص على إمامة إسماعيل المبارك، وأن ده وحي، وأن إسماعيل المبارك هو الإمام بعد إيه؟ بعد أبيه. فمات إسماعيل في حياة أبيه، وتعرضت عقيدة الشيعة للانهيار، لأن إزاي ربنا يقول أن ده هو الإمام وما يبقاش إمام، وأنه يموت الإمام قبل ما يتولى الإمامة. فاخترعوا عقيدة كفرية اسمها البداء، أن الله يقول الشيء ثم يبدو له غيره، وجوزوا على الله الجهل. الشيعة جوزوا على الله الجهل، أو أنه يحدث له علم سبحانه وتعالى، فعملوا عقيدة اسمها البداء، وقالوا إن الله بدأ له أن يجعل الإمامة في موسى الكاظم، كان جعلها في إسماعيل ثم بدأ له أن يجعلها في موسى الكاظم. وانقسموا هنا إلى قسمين تانيين اللي هم الرافضة بقى، الزيدية خلاص ثم قسم لوحدهم، الرافضة التانيين دول انقسموا قسمين: إسماعيلية أتباع إسماعيل المبارك، والإيه والروافض اللي هم أتباع موسى الكاظم. ودول بقى عملوا إيه؟ خمسية وسبعية واثنى عشرية. الخمسية اللي قالوا إيه؟ الخمسية اللي قالوا بإمامة زيد، الخمسية قالوا إمامة زيد، وإن الإمامة كده خلاص لغاية هنا. التانيين كملوا لغاية الإيه؟ الإمام السابع اللي هو موسى الكاظم. فالإسماعيلية قالوا لا، ده الإمام هنا مين؟ إسماعيل المبارك، ومات، يبقى الأئمة سبعة، فبقوا إيه؟ سبعية. التانيين بيقولوا الأئمة كان 12، يبقى خمسية وسبعية وإيه؟ واثنى عشر، كل دول شيعة. والباطل ده عامل زي الايه، عارف الام 44 كل رجل رايحة في حتة. الباطل ما يوقفش عند حد لانه ملوش اصلا قواعد، الحق ماشي زي السكة الحديد كده، لو اتعوج القطر يقع، ماشي زي السكة الحديد. الباطل بقى عامل زي الشعب كده، شعب شعب شعب، وكل واحد يختلف مع التاني يعمل فرقة، وده يختلف معاه في حتة يعمل له فرقة، وهم نفسهم فرقة واحدة. فانقسموا بقى في السبعية دول إلى إسماعيلية وإلى إيه؟ وإلى الروافض اللي هم الاثنى عشرية. مشيت الحكاية لغاية سنة 260. سنة 260 مات الامام الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري وما خلفش، والأئمة كان 12 وقفت عند 11. يعملوا ايه بقى؟ قالوا ده الامام خلف ولد من 5 سنين سنة 255 ودخل السرداب والامام طلعش لحد دلوقتي، والامام ده ايه موجود في السرداب، وهم عندهم ان لكل عصر امام، فالامام موجود. طب يعملوا ايه؟ عملوا حاجة اسمها الغيبة الصغرى. 4 منهم كانوا يروحوا يقعدوا عند السرداب ده ويقولهم يقولوا لهم الامام قال لنا كذا وكذا وكذا وكذا، وهم يطبقوا اللي هو قالوا الامام. ماشى الموضوع ده فترة لغاية تقريبا 329 سنة 329. قالوا الناس بقى عايزة تعرف، طب الإمام بيقول إيه؟ طب بيتكلم إزاي؟ طب الناس دي بتسمع إزاي؟ طب بتطلع ورق مكتوب؟ طب كذا. لقوا الدنيا هتيس، فقالوا ده الإمام بعت ورقة وقال فيها إن الغيبة الكبرى قد حلت، ومن زعم أنه رآني أو كلمني فقد كذب. خلاص كده مفيش إيه، مفيش حد هيكلم الإمام ولا حاجة. وعملوا حاجة اسمها الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى اتبنى عليها عقيدة عندهم اسمها الرجعة. الإمام ده مستنينه يخرج، هم بيقول لك عجل الله فرجه. فالإمام ده اللي هو هيخرج، خروجه ده اسمه الرجعة، انه هيرجع. ولما يرجع هيرجع آل البيت كلهم، وهيرجع حكام أهل السنة كلهم، وهيقتل جميع حكام أهل السنة، المهدي اللي هو في السرداب ده، وهيصلب أبو بكر وعمر على شجرتين خضراوتين فتيبسا من ظلمهما، ثم يقيم الحد على عائشة. ده جاي الرجعة دي جاية علشان يعمل هذا، هذا عقيدة الشيعة في الرجعة. المهم انها عقيدة في الامامة زي ما انتم شايفين مهدومة كلها في التفصيل التاريخي ده اللي احنا ذكرناه. الشيعة انقسموا الى فرق 3. الاسماعيلية دول فرق باطنية يعبدون غير الله، يعتقدون ان الله حل في علي ثم ينتقل من علي الى الامام بعده، وان ايه يصبح الاله رجل بيمشي بين الناس، فيعبدون الائمة بتوعهم من دون الله. وفي تحريف في كل الديانة، في العبادات وفي العقائد وفي الاخلاق وفي كل حاجة عندهم تحريف، بعيدين عن الاسلام تماما. ودول عملوا دول عشان نشوف اطماع الشيعة في اعادة مجدهم مرة تانية، وده الخطر اللي ايه على المسلمين. ففي عهد بني امية الشيعة دي تم كبحهم، كل اصحاب الفرق تم كبحهم. مجد دولة بني العباس حصل فيها مشاكل كثيرة جدا، دولة اتجزأت وضعفت وانتشرت البدع، والاهل الفرق بقوا مقربين من السلاطين، وبقى في مشكلة كبيرة جدا، حتى انه وصل ان المعتصم والمأمون والواثق كانوا جهمية، كانوا على عقيدة الجهم بن صفوان، وعذبوا الامام احمد في قضية خلق القرآن. فدي القضية اللي هي، وبقى عندهم وزراء من الشيعة وعندهم من الخوارج، ودولة ضعيفة مترحلة ظهر فيها كل المشاكل دولة الدولة العباسية. فهنلاقي ان الشيعة دول الباطنية عملوا 3 دول قوية دولة بتاعت القرامطة، ودي كانت سنة 287 وقعدت ل 387، وكانت واخدة المنطقة الشرقية، كانت واخدة منطقة البحرين واللي فيها من ناحية الإمارات ومنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية اللي هي القطيف والخبر والدمام والإحساء، وعملوا دولتهم هنا وأغاروا على مكة، أغاروا على مكة سنة 317 وخلعوا باب الكعبة، خدوه وخدوا الحجر الأسود وقتلوا 30,000 حاج في الطواف والسعي، وسرقوا الحجر وراحوا عملوا كعبة في القطيف وحفروا بير، كانوا ردموا بير زمزم، حفروا بير ودعوا الناس للحج إلى القطيف وحطوا الحجر الأسود عندهم، قعد عندهم 22 سنة لغاية 339. الفقهاء اللي ألفوا كتب في الوقت ده كان بيقول وإذا جاء إلى البيت استلم الحجر إن وجده، لأنه ما كانش في حجر. 22 سنة هم سرقوا الحجر ورجعوه بعد كده قطعة صغيرة كده مكسرة، اللي هي هتلاقيها موجودة في الغلاف الفضي اللي موجود ملحومة كده أجزاء في بعضها، قطعة صغيرة من الحجر الأسود هي اللي موجودة في الكعبة. هؤلاء القرامطة كانوا شيعة إسماعيلية باطنية كفرة، قعدوا من سنة 287 ل 387 ونشأت دولة تانية شيعية عبيدية اللي كانت تسمى الفاطمية، ودي دولة شيعية إسماعيلية أيضا كفرة يعبدون غير الله، ودي أول ما نشأت، نشأت سنة 297 في تونس، تونس كانت تسمى إفريقيا، وبنيت مدينة المهدية باسم الإمام بتاعهم اللي هو المهدي اللي هو عبيد الله اللي كانوا بيسموه المهدي، عبيد الله المهدي، بنيت له مدينة المهدية في تونس، وبدأ يغزو هذه البلاد، بدأ يغزو البلاد، أخذ المغرب كله ودخل مصر، دخل مصر، وكان الدولة دي حكمت 260 سنة، عشان تعرفوا ان الموضوع مش سهل. الدول دي في ذاكرتها، الشيعة دول في ذاكرتهم ان هم انشأوا دول وامتدت الشيعة العبيدية، قعدوا 260 سنة، كانوا 16 ملك منهم المعز اللي اسمه معد اللي كانوا يسمونه معز الدين الله الفاطمي اللي فتحت له القاهرة وبنى جوهر الصقل للقاهرة لأجله مدينة القاهرة، ده كان أحد ملوكهم، ودول كانوا 16 ملك، كانوا أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة كما يقول الحافظ ابن كثير، كانوا يظهرون الرفض وهم يرفضون زيدا ويبطنون الكفر المحض. أحدوا حكموا 260 سنة، حكموا إيه؟ حكموا بلاد المغرب العربي كلها ومصر وبلاد الشام إلى حلب وإلى حدود العراق، ودخلوا كمان إلى الجزيرة العربية، كل ده كان في حكم الدولة الفاطمية العبيدية الشيعة الباطنية. المهم انه كان المستنصر بالله احد ملوك الدولة الفاطمية، فهم الفاطميين او العبيدية او الاسماعيلية بيعتقدوا ان الالوهية بتنتقل في مين؟ بتنتقل في الائمة من امام لامام، فالامام المستنصر عندهم ده كان اوصى بالامامة لابنه نزار، فلما مات المستنصر كان بدر الدين الجمالي كان وزير عند المستنصر، وكان المستعلي اللي هو ابنه الثاني ده كان ابن اخت بدر الدين الجمال، كان ابن اخت بدر الدين الجمال، فراح سجن المستعلي، سجن نزار وبنى عليه حيطة لغاية ما مات جوه الحيطة مبني عليه من كل ناحية، ومات جوه وخلاص. وأعلن الإمام المين للمستعلي، فانقسم الشيعة الباطنية إلى قسمين، نزارية شرقية ومستعلية غربية، بقى في نزارية وفي ايه؟ وفي مستعلية. النزارية دول طلع منهم دولة اسمها الحشاشين. الحشاشين دول كانوا فين؟ كانوا في منطقة إيران والعراق. الحشاشين ده كانوا يتعاطون الحشيش من أجل الايه؟ من أجل الاغتيال، دينهم يقوم على الاغتيالات. فهؤلاء الحشاشين كان لهم دولة، والدولة دي قعدت أيضا فترة طويلة جدا، ما يقرب من 100 سنة أيضا. إذن الدول دي دول إيه؟ دول للدولة الباطنية، دول كبيرة ومكثت مدد طويلة. دي انبثق عنها بعد كده إيه؟ الشيعة دول الباطنية انبثق عنهم الدرزية، اللي هي كان لهم إمارة في جبال الجولان وجبال لبنان. الدروز وهم أيضا يعبدون غير الله، يعتقدون أن عليا خلق محمدا، وأن محمد خلق سلمان، وأن سلمان خلق المقداد، وأن ده الواحد متعلق بالقبض الأرواح، والتاني متعلق بالريح، وده حد متعلق بالأرزاق، اللي هم الصحابة الخمسة اللي هم الشيعة بيؤمنوا أن هم من أتباع عليا، ولا يصلون ولا يصومون، كل حاجات عندهم رمزية. ده بالنسبة للدروز. والنصيرية اللي منهم بشار الأسد وحافظ الأسد اللي بيتسموا بالعلويين، ودول برضو شيعة باطنية. والأغاخانية اللي هي موجودة في الهند وباكستان، وموجودة أيضا في المنطقة اللي هي منطقة شرق آسيا، والبهرة اللي موجودين برضو في الهند وموجودين في باكستان، وفي جزء من الإسماعيلية موجود في جنوب المملكة العربية السعودية في نجران وجيزان، في جزء من هؤلاء الشيعة الباطنية. لكن هم كتواجد عسكري أو قوي، أو أنه ممكن يخاف منهم، ده مش موجود. الشيعة القسم الثاني هو قسم الايه؟ الرافضة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. دول عملوا دولة البوهية، ودي كانت موجودة في العراق أيضا وفي إيران، ودي مكثت مدة أيضا طويلة، أكثر من 200 سنة، أكثر من 100 سنة. وكان قبلها في الدولة الحمدانية اللي منها أبو فراس الحمداني الشاعر المشهور، هذه دولة شيعية باطنية، دولة شيعية باطنية أيضا. هذه الدولة كانت موجودة في الحلب، في حلب والموصل، كانت موجودة في حلب وكانت موجودة في الموصل. في دولة ثالثة ليهم، وهي الدولة الايه؟ دي الدول الشيعة الإمامية مش الباطنية. البوهية كانت إمامية، والحمدانية كانت إمامية. الدولة الثالثة اللي هي الدولة الصفوية، ودي كانت سنة 907 وقعدت لسنة 1148، قعدت 241 سنة. الدولة الصفوية كانت في إيران والعراق، دي الدول اللي هي تبع الدول الباطنية، ودي مدد زي ما انتم شايفين 200 سنة و241 سنة و262 سنة. يعني الدولة الفاطمية دي قعدت من سنة 297 ل559 لغاية ما صلاح الدين هو اللي خلص مصر والشام وبلاد المغرب العربي، خلصوا من حكم الفاطميين. وده لأن أسد الدين شيراكوه اللي هو عم صلاح الدين، كان وزير عند الخليفة العاضد اللي هو آخر خليفة للدولة الفاطمية. فلما مات أسد الدين شيركو تولى صلاح الدين الوزارة بدلا من عمه، فأخذ يصحح في أوضاع الدولة إلى أن مات العاضد استولى على الملك وقضى على الدولة الفاطمية، قضى على الدولة الفاطمية. الأداة اللي هو الدول اللي هي الدول الباطنية والدول اللي هي الشيعة الإمامية. الدولة الزيدية نشأت، كان فيه في طبرستان، أخذت مدة دولة للزيدية في طبرستان، لكن الدولة اللي هي مكثت مدة طويلة كانت في اليمن. الزيدية حكموا اليمن أكثر من 1000 عام لغاية سنة 1962، أما دخل الجيش المصري هناك وكان بيحارب الإمامة الزيدية في اليمن لغاية سنة 162، وكان الزيدية كإمامة، لأنهم بيعتقدون أن الحاكم عندهم إمام، الحاكم عندهم إمام، مش منزلة بس ان هو حاكم ورئيس وكذا وخليفة، لا، ده في إمامة دينية، في إمامة دينية بالنسبة لهم، ويعتقدون ان ده منصوص عليه من جهة الإله، وان هو بيشرع الإمام ده، فده دين اللي هم قتلوا عليها في اليمن. أخذوا يعني بدأ في الدولة دي، بدأت في صعدة وبعدين راحت إلى عمران ثم صنعاء ثم لحج وما حولها من المدن القريبة من المملكة العربية السعودية. كانت في نجران وجيزان اللي هي داخل المملكة العربية السعودية، فكان دي الدولة الزيدية بدايتها، وقعدت 1000 سنة لغاية سنة 1962، أكثر من 1000 سنة، لأنها يعني بدأت تقريبا سنة 382 382 أو 84، يعني بدايتها كانت 382، 84 استولوا على صعدة، 88 دخلوا صنعاء، 388 دخلوا صنعاء وقعدوا، تراجعوا عن صنعاء بعد كده ورجعوا، بعدين رجعوا تاني استولوا على اليمن كلها، وقعد حكم الزيدية في اليمن 1002 سنة بالضبط كده، 1002 سنة حكم الزيدية في اليمن. يبقى الشيعة دول عملوا دول، والدول دي مكثت سنين، الدول دي مكثت سنين. الدول دي كان لها أثر في ضعف الدولة الإسلامية وفي تأخر الفتوح الإسلامية. دولة العبيدية كان المسلمين طبعا دخلوا الأندلس، كانوا موجودين في الأندلس لما دخلوا سنة 93، وكان بيحاولوا ان هم يفتحوا بقية أوروبا، واحتاجوا امدادات من شمال إفريقيا، من الدول اللي هي دلوقتي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر اللي هو يعتبر شمال إفريقيا. فقطع العبيديون الامدادات عن الدولة الإسلامية في الأندلس، فتوقف الفتح الإسلامي في أوروبا. في عهد الدولة الفاطمية بسبب هذا التهاون اللي كان موجود في هذه الدولة، احتل الصليبيون الشام كله، احتلوا الشام كله، حتى احتلوا بيت المقدس، احتلوا بيت المقدس 92 سنة، احتلوا بيت المقدس 92 سنة. يبقى احتلال الصليبيين لبلاد الشام كان في عهد الدولة الفاطمية، وكانت الدولة الفاطمية هي المستولية على هذا الأمر. دخول التتار إلى بغداد كان بسبب نصير الدين الطوسي، وكان ده وزير شيعي في دولة هولاكو تتارية، وكان ابن العلقمي وزير شيعي في دولة المعتضد العباسي الخليفة في هذا الوقت. ده كان سنة 656 من الهجرة. هولاكو كان خايف يدخل بغداد بسبب انها مقر الخلافة الاسلامية وفيها الخليفة، وحس ان الدنيا كلها هتثور عليه لو دخل بغداد او قتل الخليفة. المسلمين كلهم هيجوا من كل اقاصي الارض عشان يقتلوا ايه التتار. فهونوا عليه ذلك ودلوه على عورات المسلمين واخذوا يحفزونه حتى دخل بغداد، واوعزوا اليه الى قتل الخليفة، فقتل الخليفة المعتضد واسر ابناء الامراء وسبى النساء والذرية، وكانت فضيحة كبيرة ترتب عليها قتل ما يقرب من 2 مليون مسلم في بغداد. في روايات تقول 800 ألف، 1,200,000، روايات تقول 2 مليون، يعني أقل رواية فيهم 800 ألف قتلوا في بغداد. وحرقت المكاتب وهدمت المساجد وألقيت الكتب في بحر الفرات، نهر الفرات، حتى نصر أسود من صبغ الحبر. وقتلوا العلماء والدعاة والنساء والرجال والأطفال، لم يتركوا شيء. ده كان سنة 656، ده بخيانات هؤلاء الشيعة. الدولة الصفوية كان سليمان القانوني ومراد بيك حاصروا حاصروا فيينا. تعرفين في الوقت اللي كانت دولتنا في الأندلس بتسقط، وده في القرن الثامن الهجري في أواخره، كان في دولة تانية بتخرج في أوروبا برضو، اللي هي الدولة العثمانية. يعني هنا بيقع وهنا بيقوم عشان تبقى هذه الأمة. فجاء عثمان اللي هو مؤسس الدولة العثمانية، كان جاي من أواسط آسيا، ودخل تركيا وخد اليونان وقبرص وسردينيا وصقلية وبلغاريا والاتحاد اليوغوسلافي وألبانيا والمجر، ودخل النمسا لغاية ما وصل عاصمة النمسا فيينا وحصرها. راح الصفويين الشيعة دخلوا إلى تركيا وأغاروا على القرى السنية وقتلوا الأطفال والنساء وسرقوا الأموال وحرقوا الديار. فرجع الخليفة العثماني لمقاتلتهم فطاردهم حتى حدود أفغانستان، ثم رجعوا بعد ذلك إلى حصار فيينا مرة ثانية، حصرت فيينا مرة ثانية. فرجع الصفويين تاني لدخول تركيا وقتل المسلمين والإغارة عليها. وكان الصفويين تحالفوا مع البرتغاليين النصارى في الهند، كانوا لهم تواجد في الهند، على أن الأسطول البرتغالي يدخل البحر الأحمر ويعمل إنزال يهاجم فيه مكة والمدينة وصواريخ. وخاطبوا طائرات النصارى في أوروبا أن هم يهجموا من الشمال، صار عنده قوة كبيرة جدا. طبعا تم فيها بقى الهجوم على المدرسة السلفية وهدمها وحرق الكتب وقتل طلبة العلم والطلاب والتلاميذ اللي بيدرسوا، وقضى على المدرسة السلفية اللي كانت موجودة. تحركوا إلى عمران ثم صنعاء ثم إلى بلدة بعد بلدة إلى أن وصلوا إلى عدن زي ما شفتوا بعد في آخر 2014 وفي أوائل 2015 اللي بدأ الهجوم على على البلاد لاحتلال الإيران، لاحتلال اليمن كلها. وتهددنا في باب المندب. باب المندب ده عبارة عن ممر مائي، والممر المائي ده هو اللي بيصدر التجارة كلها اللي جاية من أوروبا يوديها إلى آسيا، يعني سواء كانت دول الخليج أو كانت بقى بقية آسيا، الهند، باكستان، بنجلاديش، ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، الفلبين، الصين، الاتحاد السوفيتي، كل ده لازم يمر من باب الايه؟ المندب، وهو جاي من أوروبا، ملوش أمر تاني إلا أن يلف خلف ايه؟ رأس الرجاء الصالح، ودي مسافة طويلة جدا. فإيران عايزة تملك ده، تملك ده وتملك ايه؟ مضيق هرمز اللي هو في الخليج العربي، وتتحكم في التجارة كلها الموجودة في المنطقة دي، وتدخل اللي تدخله وتطلع اللي تطلع. لو مسكت باب المندب يبقى قناة السويس بتاعتنا نعملوها حمام سباحة استحموا فيه، ملهاش أي قيمة بعد كل الفلوس اتحطت فيها وجبت. فطبعا في تهديد، غير انه تهديد ديني، في تهديد أمن قومي على مصر وعلى الخليج وعلى المسلمين كلهم، وعلى المسلمين كلهم. عشان كده بدأ أول تفاعل هو الغرض بتاعت عاصفة الحزم دي، إن هي كسر شوكة إيران، مش الحوثيين. الحوثيين دول عبارة عن جنود بيقتلوا لمصلحة إيه؟ لمصلحة إيران. ولكن كسر شوكة إيران في المنطقة وقطع الإيد اللي بتعربد في أهل السنة، لأن دي خلاص فتحت وعايزة تخش الخرطوم وتهددنا من تحت ومن المية ومن فوق، ويبقى يعني احنا حالنا كله ايه؟ مهدد بهذا. لان هي بتحاول ايران تستقطب في تنظيم الجهاد وحماس في غزة بتجنيد وتشيع ناس منهم وبامدادهم باموال، وهم ممكن مش لاقيين حد يساعدهم، يلاقوا ايران تساعدهم، يبدأ ينتشر التشيع. نلاقي في تهديد من المنطقة الشرقية دي، تهديد من البحر الأحمر، تهديد من الجنوب من ناحية الخرطوم. إن هم كانوا اللي شجعهم على الخرطوم إيه؟ إن هم لما دخلوا وعملوا مساعدات للسودان، عملوا اتفاق ثقافي إن هم يفتحوا معاهد ثقافية، ففتحوا في كل المدن معاهد ثقافية إيرانية. الناس بقت تتشيع، الناس جهلة، وهو ما بيجيش يقدح في الدين علنية، لكن بيجي في أمور مداخل حافظها يدخل بيها على الناس الجهلة والفقراء وغيرهم علشان يشيعها. فحصل تشيع، ولذلك السودان بعد ما أعلنوا أنه هو الخرطوم هتبقى المحافظة الخامسة أو العاصمة الخامسة، أغلقت جميع المراكز الثقافية الإيرانية في السودان. فده الخطر الداهم علينا وعلى المسلمين، ودي الأطماع اللي بيطمع فيها هذا الاخطبوط الشيعي اللي بيريد السيطرة على بلاد المسلمين. بعض بيقول يعني ممكن يسيطروا، التاريخ شاهد هم سيطروا في حقب من التاريخ، وسيطروا على مساحات ولمدة طويلة، اليمن 1000 عام، شمال افريقيا كله، والشام وجزء من الحجاز 262 سنة، 100 سنة في القرامطة في المنطقة الشرقية، 241 سنة في الدولة الصفوية، في الدولة الحشاشين، في إذن لهم تواجد ولهم تجمع قوي. يعني الشيعة الإمامية دول اللي بيشكلوا خطورة الآن موجودين في إيران، موجودين في العراق، موجودين في لبنان، موجودين في سوريا، موجودين في المنطقة الشرقية، موجودين في الكويت، موجودين في البحرين، موجودين في اليمن، موجودين في ده التركيز. لكن لهم تواجد ايضا في الهند وباكستان حوالينا، وليهم تواجد، بيبدأ يعمل تواجد دلوقتي في الجزائر. الجزائر في اجزاء من الناس بدأت تتشيع، ففي يعني امور بتحدث ومخططات تحت الارض، منها مهاجمة أصول الدين عندنا، ده مخطط شيعي للضرب بالعقيدة عشان يبقى له مدخل يدخل بعديها، بعد ما يهون العقيدة في نفوس أصحابها يبدأ يخش هو بعقيدته الفاسدة دي عشان يعمل بإحلال وتبديل إحلال لعقيدته، محل العقيدة اللي انت بتعتقدها. فنلاقي في ناس بيدافعوا عن الشيعة، بيدافعوا عن مخططات الشيعة، بيدفعوا عن معتقدات الشيعة، بيهدموا معتقدات أهل السنة والجماعة، نلاقي بعض الكتاب بعض المذيعين بيشتم معاوية، اتكلم على عائشة بمنتهى قلة الأدب والسفالة، هنلاقي بيطعنوا في البخاري، هنلاقي كذا وكذا. كل هذه مخططات شيعية لهدم الدين في نفوس أصحابه عشان يحل هو بالعقيدة بتاعته الفاسدة المبنية على شبهات ومبنية على شهوات. يعني ده مختصر بسيط كده نلم فيه التاريخ الشيعة من نشأة إلى الوجود الآن، وأرجو أن أكون يعني وضحت هذا الأمر، وأقول قولي هذا. استغفر إيه؟ نعم، الواجب هو أن نعمل على نشر الحق وإظهاره وإبطال الباطل وضحضه. لابد من بيان حقيقة الشيعة للناس، ولابد من أن احنا ننصر مذهب أهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.